سن التكبير في هذه الأيام واذكروا الله في أيام معدودات. فإن تحدث عن العشر من ذي الحجة فقال واذكروا الله في أيام معلومات، فقد مضت الأيام المعلومات وجاءت الأيام المعدودات واذكروا الله في أيام معدودات. ثم قال للحجيج فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أيها الإخوة الكرام، بالأمس كان عيد النحر، عيد الأضحى، وتحدثنا في خطبة الجمعة في خطبة العيد لمن سمعها عن خطبة الوداع، ولم نكمل خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الوقت قد مضى من بين أيدينا ونحن نتكلم عن جملتين من خطبة الوداع. وأقرأ عليكم خطبة الوداع كما جاءت في صحيح الإمام مسلم على صغرها وقلة كلماتها، فإن النبي لا يتكلم مثلنا كلاما يقاس بالأشبار وبالأمطار، وإنما يتكلم كلمات قليلة، فقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم واختصر له الحديث اختصارا، فما يقول هو في جملة يخوض أهل العلم في تفسيره لسنوات، ومع ذلك لا يستطيعون أن يحيطوا بعلم ما أراد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جابر بن عبد الله الذي روى قصة حج رسول الله ورحلة الحج كأنك معه، حتى إن الشيخ العلامة الإمام الألباني رحمة الله عليه صنف تصنيفا وسماه حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على غرار صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، فقال حجة نبي الله صلى الله عليه وسلم كأنك معه. يروي لك جابر بن عبد الله الأنصاري قصة الحج كأنك مع النبي خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة. فمما قاله في يوم عرفة: إن دماءكم، وقلت لكم إن هذه الخطبة تكررت ألفاظها ومعانيها لأنه كان حريصا على تثبيت هذه المعاني في خطبة عرفة، ثم في يوم النحر بعد رمي الجمرة، ثم بعد ذلك في أثناء أيام التشريق كان يخطب ويكرر أمثال هذه الجمل والكلمات: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيز، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. وفي الخطبة السابقة خطبة العيد تحدثنا عن تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وما أوتيت الأمة إلا من تفريطها في الدماء وفي تفريطها في الأعراض وفي تفريطها في الأموال. فقد ظلم الأخ أخاه في دمه وفي ماله وفي عرضه، فلن ينجو أحد إن نجا دمه فلم ينجو عرضه من الكلام فيه في غيبته أو الطعن فيه بمثلبة من المثالب، وكل ذلك حرمه رب العالمين. بل قد ذكرت آية تقشعر منها الأبدان، وهي قول رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الحجرات حينما كنا نفسرها بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، حينما تحدث رب العالمين عن هذه الأخطاء التي تتعلق بالأعراض، وقال بعد ذلك بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وحررنا وقتها وبينا وقتها أن من تلبس بهذه المعاصي ولم يتب إلى الله عز وجل استحق اسم الفسوق. فإن استحق المرء منا اسم الفسوق بغيبته لإخوانه والإصرار عليها وبلمزهم وبالسخرية منهم والوقوع في أعراضهم، فقد استحق اسم الفسوق، استحق الإنسان اسم الفسوق. ومن أصبح فاسقا فقد نزل عن مرتبة الإيمان وأصبح معه مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. والإيمان المطلق هو الذي وعد ربنا سبحانه وتعالى أصحابه بالجنة في الآخرة بغير حساب، وعدهم بالنصر والتمكين في الدنيا. فإن فرط المسلمون، وهذه مسألة يقع فيها الكثير، قد لا يكون الإنسان منا يتاجر بالربا، قد لا يكون سارقا، قد لا يكون مرتشيا، قد لا يكون زانيا، قد لا يكون قاتلا، ولكن اجتمعت فيه آفات، هذه الآفات متعلقة بعرض أخيه المسلم، فسلب اسم الإيمان المطلق وأصبح في مرتبة الفسق والعياذ بالله. فسلب هذا الإنسان الذي استحق اسم الفسق، سلب وعد رب العالمين سبحانه وتعالى بدخول الجنة بغير حساب، إذا هو معرض للوعيد ومعرض للعقاب، وكذلك في الدنيا. ولذلك لابد وأن نعرف لماذا سلب منا التمكين، سلب التمكين من لا أتكلم عن التمكين لجماعة من الجماعات، الجماعات هذا هراء، أنا أتكلم عن التمكين لأمة الإسلام. حينما أتكلم عن التمكين لا يظن البعض أني أتحدث عن التمكين لجماعة من الجماعات، نتحدث عن التمكين لأمة الإسلام التي أصبحت الآن أعراضها منتهكة، دماؤها منتهكة، سيادة كل دولة من دول الإسلام منتهكة. لماذا؟ لأن الأمة كأمة، وأعيدها وأكرر، لا أتحدث عن تمكين لجماعة من الجماعات، أتحدث عن التمكين لأمة، كلامي عن أمة الإسلام كل الأمة. ولذلك يستحق المجد كثرة كاثرة من المسلمين اسم الفسوق في أمور من الصعب على الإنسان منا أن يمتنع عن الوقوع فيها للأسف، بعد التجارب، تجارب كثيرة في التعامل مع المتدينين، مع رواد المساجد، مع حفظة كتاب الله تعالى، وجدنا أن هذه الأفات متمركزة فينا نحن. انظروا في أنفسكم قبل أن تحاسبوا الآخرين، كل واحد منا مطلوب منه أن يحاسب نفسه. ويأتي تذكير المصطفى عليه الصلاة والسلام عبر الأجيال والقرون ليقول لنا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا قد بلغت؟ يقولون اللهم نعم، يقول اللهم فاشهد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وإن كل أمر الجاهلية موضوع، يعني باطل، تحت قدمي هاتين، وتحدثنا عن الجاهلية العامة والجاهلية الخاصة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، دم كان هذا مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل، جاءه حجر في أثناء المعركة فقتل وكان مستردعا طفلا صغيرا، فأصبح المطلبيون يطالبون بدم أبناء عبد المطلب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا دم كان في الجاهلية ولا؟ وكل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأبدأ بنفسي. هذا أمر يعلمنا كيف يكون الحكم في الإسلام. الحاكم في الإسلام مطلوب منه أن يكون هو النموذج. مضرب المثل، الحكم في الإسلام الحاكم ينبغي أن يكون مضرب المثل، هو في ذات نفسه حينما يأمر بشيء ينفذه أولا، لا يستثنى هو وتستثنى حاشيته ويستثنى وزراءه ويستثنى الأكابر، ثم يطبق القانون على الفقراء وعلى المساكين وعلى الضعفاء. لا، ليس هذا من الإسلام. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنهما لكي يبلغه بأمر امرأة من بني مخزوم، امرأة شريفة ذات حسب ونسب. كانت هذه المرأة عندها عادة عجيبة، تأخذ العارية من النساء ثم ماذا؟ ثم تجحدها، تجحد العارية، تأخذ العارية استعير منك عاوزة كذا من جارتها، وبعد كده تقول ما خدتش حاجة ما شفتش. كانت تجحد العارية، المرأة المخزومية، وأقيمت عليها البينة وجيء بها لقطع يدها لأنها سارقة، وهذا دليل على أن جحد العارية في حكم السرقة كما قرر ذلك وحرره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فجيء بها لقطع يدها، فقالوا هذه امرأة شريفة عظيمة، فمن يشفع عند محمد عليه الصلاة والسلام؟ أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله. فلما أن ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله لقد جعلوني شفيعا، والشفاعة في الأمور الخير من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. لم يكن أسامة يدري أن هذه الشفاعة في الشر وليست شفاعة في الخير، لأنها في منع إقامة حد من حدود الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تعافوا الحدود فيما بينكم، ولكن تعافوا الحدود يعني بمعنى هذا ارتكب شيئا اعفوا عنه، ولكن إذا رفع الأمر إلى الولي، ولي الأمر إلى القضاء، فلعن الله الشافع والمشفع. لا يجوز حتى ليكون بابا خلفيا لدخول أصحاب الدم الخفيف وأصحاب المكانة والهيبة والشفاعة وما شاكل ذلك. فإذا رفع الأمر إلى القضاء إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم يضرب المثل، ما الذي ينبغي على الحاكم؟ يقول لو أن فاطمة بنت محمد، وما أدراكم ما فاطمة، سيدة نساء العالمين، لو سرقت هل يشفع لها قربها من سيد المرسلين؟ أبدا. هل يشفع لها مكانتها وشرفها وسؤددها؟ مستحيل. في دين الله، في المجتمعات المتخلفة، في المجتمعات المنحطة، في المجتمعات التي لا توقر أمر ربها، هذا أمر المية ما بتجريش في العالي، المية ما بتجريش في العالي. هذا الكلام لا يجوز في دين الله عز وجل. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع من محمد يدها، وصانها الله الشريفة العظيمة العفيفة، وصانها الله. هنا يقول هو على أرض عرفة صلى الله عليه وسلم أول دم أضعه دمنا، دم ابن ربيع ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد. هذا في الدماء، أنا متنازل عن دمنا، وأنا عميد الأسرة، عميد العائلة، كبير الأسرة، أسرة عبد المطلب كبيرها النبي عليه الصلاة والسلام، فيتنازل عن دمه. ثم أتنازل عن ماذا كذلك؟ وأول ربا أضعه ربانا، ربا أسرتي، ربا عائلتي. كان العباس بن عبد المطلب تاجر ربا، تاجرا ربويا من الطراز الأول، وكان مشهورا يقرض الناس بالربا في الجاهلية. فلما أن جاء الإسلام وأبطل الربا، بقي للعباس بن عبد المطلب أموال كثيرة في ذمم الذين كان يتعامل معهم بالربا. ونزل القرآن الكريم، وآخر آيات نزلت في القرآن الكريم هي آيات الربا، آخر ختام المصحف: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما، وختم المصحف، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، واختتم المصحف وأكمل الدين وتمت النعمة. إذن آخر آيات نزلت، فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين أنه تفسيرا لقوله تعالى: وإن تبتم يا عباس يا ابن عبد المطلب فلكم رؤوس أموالكم، رأس المال يرجع لك بس، طب والفوائد الربوية لا خلاص موضوعة تحت قدمي هاتين الربا، يعني المال الزايد الفوائد الربوية، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العائلة، ربا العباس ابن عبد المطلب. والربا أصبحت الأمة الإسلامية التي كانت لا تتاجر بالربا أصبحت مرتكسة في الربا في هذا الزمان، حكومة وأفرادا، على مستوى الحكومات ومستوى الأفراد، الأمم والدول والحكومات. للأسف كان الربا قديما يظهر في صورة ساذجة، صورة ساذجة، ربا أفراد، الآن أصبح ربا دولي تقوم عليه مؤسسات عملاقة تحتوي الدول، بل تقضي على الدول وتقوم بإثناء وتدمير الدول، المؤسسات التي يقوم عليها اليهود أصحاب رؤوس الأموال، تحكم في رؤوس الأموال. دولة فقيرة مثل دولتنا تريد أن تقيم مشروعا مرفق من المرافق الحيوية في الدولة، ليس عندها رأس مال، تطلب من صندوق النقد الدولي، دولة من الدول الكبيرة تقوم بإقراضها، ولكن بشروط: فايدة ربوية عالية، واحد، اثنين، اول شيء فايدة ربوية عالية، ثانيا المواد الخام تؤخذ منا بأغلى الأسعار، ثالثا سأعطيكم تكنولوجيا او ماكينات او اجهزة، عقود لتوريد قطع الغيار والصيانة نحن المسؤولون عنها بالسعر الذي نحدده، الموظفون والجهاز العامل لإدارة هذه المشروعات من عندنا، فيخرج المليون فيعود مليارا. لا تستطيع الدولة وتصبح الأجيال القادمة مقيدة، الأجيال القادمة مقيدة بالفوائد الربوية. أما قول رب العالمين: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا كلام لا يعرفه سياسات العالم المعاصر، سياسات المالية لا تعرف هذا الكلام. والغريب أن رجلا ككارل ماركس، كارل ماركس استشنع واستقبح الربا، هل استطاع تلامذته الذين طبقوا السياسة الشيوعية في بلدانهم أن يطبقوا سياسة كارل ماركس؟ كبار الاقتصاديين يقولون اصلاح الاقتصاد العالمي يشترط فيه ان تكون نسبة الفائدة الربوية صفر، يعني وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، يعني كما قال الله تعالى: وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. هل يجر احد في العالم ان يطبق هذه السياسة؟ يستحيل. ولذلك يئن العالم من الظلم المنظم، يئن العالم وتئن الدول الفقيرة من الظلم المنظم، هذه مشكلة خطيرة. القرآن الكريم حينما تحدث عن الأمن النفسي والأمن السياسي، الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، يتحدث كذلك عن الأمن الاقتصادي، كيف تأمن الأمة اقتصاديا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول عن الإنسان: من أصبح آمنا في سربه، أمان نفسي، آمنا في سربه، عنده قوت يومي، أمان اقتصادي، معافا في بدني، عنده أمان، أمن صحي وغذائي، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وذلك كان ينبغي على القائمين أن يوفروا أمثال هذه الأمور. الشرع يعلم ولذلك وجدنا أمرا خطيرا، أن أي استبشاع أو استقباح لجريمة من الجرائم لا يتم تنفيذه على الأرض إلا إن كان وراءه إيمان بالله واليوم الآخر. قلت لكم كارل ماركس ومن على شاكلته استشمعوا الربا ولكن طبقوه، لكن لو كان وراء ذلك إيمان بالله واليوم الآخر أكانوا فعلوا هذا؟ يستحيل. لو آمنوا بالله واليوم الآخر لفعلوا كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال وأول ربا أضعوه ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، نفذ الأمر على نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم ينتقل إلى أمر آخر بعد أن تحدث عن هذا، فيقول عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. انظروا ينتقل انتقالات مرتكزات تقوم عليها أمان المجتمعات، بعد أن تحدث عن الدماء تحدث عن الاقتصاد تحدث عن إقامة القصاص في أرض الله، وحينما يقول صلى الله عليه وسلم أول دم أضعه، إذا دماء الجاهلية موضوعة، لكن من بعد ذلك استئناف، من قتل يقتل، كتب عليكم القصاص في القتل الحر إلى آخره. إذا هناك قصاص كما جاء في الكتب السابقة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. إذن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واستمرت الآيات تتحدث عن هذه الأحكام في سورة المائدة. إذن بعد أن تحدث عن هذا، صيانة الدماء، تحدث عن صيانة الأموال، تحدث عن صيانة المجتمعات، انتقل بعد ذلك للحديث عن المرأة. المرأة حينما جاء الإسلام كيف كان يتعامل معها؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هكذا كانوا يتعاملون مع البنت، وإن عاشت وأمسكها الإنسان يمسكه على هون، يعاملها معاملة حقيرة، إما يدسها في التراب أو يمسكه على هون، مهانة، تعيش مهينة ذليلة تستخدم في أشق الأعمال، وإن ارتفعت درجة كانت للمتعة فقط لا غير. ولذلك يقول رب العالمين وجعلوا الملائكة الذين كما قال عن المرأة أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة عندهم لا تنفع في ضرب ولا حرب، ولكن هي للمتعة، ينشأ في الحلية، تلبس حلية وما شاكل ذلك، جميلا للمتعة الشخصية. هل المرأة كذلك في الإسلام؟ أبدا. المرأة جاءت في الإسلام لها حقوقها وعليها واجباتها، وجعل رب العالمين سبحانه وتعالى، لا نقول المساواة، الذين يقولون مساواة بين الرجل والمرأة، مساواة بين الرجل والمرأة، أي مساواة هذه بين الرجل والمرأة؟ المرأة أصبحت سلعة تباع وتشترى، المرأة تستخدم في الإعلانات من أجل الجذب. والغريب أنهم يقولون الإسلاميين والمسلمين والشيوخ لا ينظرون إلى المرأة إلا على أنها عورة، والمرأة، طب وانتوا بتنظروا لها على انها ايه؟ من الذي يستخدم المرأة كقطعة ديكور لتجميل المدينة؟ من الذي يستخدم المرأة في الاعلانات؟ هل هم المسلمون؟ هل هم علماء اهل السنة والجماعة؟ المرأة عندكم انتم يا من تقولون بالمساواة، انتم الذين جعلتوها في سوق الرقيق والنخاسة. هو سوق الرقيق والنخاسة ان يباع عليها، ان تشترى وتباع فقط؟ أما استخدام المرأة في أحط الأعمال سلعة رديئة لا قيمة لها، فيقومون بتسويقها عن طريق العري، تعري المرأة. أنتم الذين نظرتم إلى عري المرأة، ما الذي جعلكم تفعلون هذا؟ حينما ننظر إلى قضية المساواة بين الرجل والمرأة، المرأة في تخصصها هي أفضل من الرجل، والرجل في تخصصه هو أفضل من المرأة. التخصصات التي تقوم بها المرأة لا يقوم بها الرجل، ولذلك قال رب العالمين وليس الذكر كالأنثى. ما فيش ذكر يقدر يقوم بالمهمة التي خلقت لها مريم، ولذلك لم يقل وليست الأنثى كالذكر، لا، وليس الذكر، أي ذكر هو؟ الذي سيقوم بمهمة مريم. وليست ذكرك الأنثى، مريم أتت لمهمة لا يستطيع أن يقوم بها أي رجل على الإطلاق في مهمتها. فالمرأة في مهمتها تفوق الرجل، والرجل في مهمته يفوق المرأة، ولكن وللرجال عليهن درجة. لماذا؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. والغريب أنهم يقولون بالمساواة التامة ويظنون أنهم بذلك، وهم يرتكسون في محاربة الفطرة، يظنون بذلك أنهم يعدلون الخطأ الذي وقعت فيه الطبيعة كما يدعون، وهذا كذب. ليست الطبيعة فاعلة، وإنما الخلاق العليم رب العالمين والمشرع رب العالمين، هو الذي جعل للمرأة إمكانات محدودة وجعل للرجل إمكانات. ولذلك تجد سياسات العالم من الذي يضعها؟ هل اللي تحت؟ جيوش العالم من الذي يقودها؟ اتركوا أن بعض الجيوش يكون فيها بعض النساء، هذا من باب اللهو. اتركوا قضية أن كل حكومة من الحكومات توضع فيها وزارة الكذا وزير الكذا وزير الكذا. من الذي يقود سياسات العالم؟ الرجال أم النساء؟ هذه القضية. الرجال قوامون عند المسلمين وعند غير المسلمين، عند اليهود الذين يقودونهم الرجال، عند الأمريكان الذين يقودونهم الرجال. انسى قضية أن تكون امرأة في الصدارة كرئيسة وزراء أو شيء من هذا القبيل. المؤسسات الحاكمة، الهيئات الفاعلة، كل ذلك تقوم عليها الرجال، ولكنهم يكذبون عليكم. والغريب أن قضية المرأة وقضية الأسرة قد شغلتنا، انشغلنا بها عن قضية المرأة، وانشغلنا بقضية الطفل والأسرة عن الطفل والأسرة. شغل المسلمون حقيقة إعلاميا بقضية المرأة عن المرأة، وبقضية الطفل عن الطفل، وبقضية الأسرة وحماية الأسرة عن الأسرة. حتى إذا عدنا إلى الأسرة لم نجدها، وأردنا أن نعود إلى المرأة فلم نجدها. لم نجد الأسرة المسلمة التي تقوم بتربية المرأة وتربية الطفل وتربية الأبناء على الإسلام الحق. انشغلنا بقضايا إعلامية، وانشغل كتب بتؤلف، شغلنا عن المرأة حقيقة، شغلنا عن الطفل، شغلنا عن الأسرة. ويأتي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عبر الأجيال كما ذكرت لكم في الحديث الطيب الذي خطب فيه صلى الله عليه وسلم وقال: فاتقوا الله في النساء. نحن نتقي الله في النساء، أمرنا بهذا، هذا دين، وليس من باب أن نرضي جماعات حقوق المرأة أو جماعات حقوق الإنسان أو الهيئات العاملة في الأمم المتحدة. نحن نتقي الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة لاستحل من المرأة ما يحرم على أبيها وأخيها بكلمة واحدة: زوجني على كتاب الله زوجتك على كتاب الله. يحل لك من المرأة ما لا يحل لأبيها ولا لأخيها. انظر، بكلمة الله. ولولا كلمة الله لكان كل ما يحدث زنا بين الرجال وبين النساء. استحللت فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهون. لا تدخل المرأة في بيتها أحدا يكره الزوج أن تدخل حتى ولو كان من محارمها، لا يجوز لها. لابد أن ترضي زوجها، لأن البيت بيته. لا يجوز لها أن تدخله البيت لأي إنسان كائنا من كان، هذا بيتي. فكيف تدخل امرأتي رجلا حتى ولو كان أقرب المقربين منه بدون إذن؟ أو امرأة ألا يدخلن أحدا، رجالا أو نساء، محارم أو غير محارم، لا يدخلون بيت الإنسان إلا بإذنه. فإن فعلنا ذلك وخالفنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب المبرح الشديد، ضرب يكسر العظم، هل هذا لا يجوز في شرع الإسلام؟ طبعا هذا الكلام مرفوض دوليا، مرفوض في هيئة الأمم المتحدة عند حقوق النساء وحقوق الرجال وحقوق الحيوان، كل هذا مرفوض. ولكن شريعة ربنا فوق كل شيء. ومع ذلك لا ننكر أن هناك كثرة كاثرة من المسلمين لا يتقون الله في النساء، وتعاملوا مع المرأة بحقارة، وكأن المرأة مخلوق رديء وكأن المرأة مسخرة للرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى الرجل عن أن يضرب المرأة ضرب العبد ثم يجلس بين يديها في الليل. هذا لا يجوز، لا يجوز تبعا لمكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإتمامها. يقول لا ينبغي للرجل أن يضرب المرأة ضرب العبد ثم يجلس بين يديها في الليل. هذا أمر من الأمور المتناقضة. كيف لابد من تكريم المرأة؟ جاء الإسلام بتكريم المرأة وجعلها مثل الرجل تماما في مسألة المساءلة أمام الله والأحكام التكليفية. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، تبعا لإمكاناتك، تبعا لظروف عصرك، تبعا للبيئة. لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم يقول وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. يكفي أن الكتاب معكم. وحينما يقول كتاب الله يقصد والسنة، لأن القرآن لا يفسر بغير السنة، الكتاب والسنة. بدون السنة القرآن لا نستطيع أن نفسره. فإذا الكتاب والسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كلمة أحب أن أقولها في قضية كتاب الله والتشريع الإسلامي. فرق عظيم بين القانون الذي يتفق الناس على وضعه وبين التشريع الذي يكون وراءه أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. فرق بين أن تفعل الشيء وأنت مأمور به من ربك وبين أن تكون مأمورا به من المجتمع. فرق بين أن تنتهي عن الشيء وأنت منهي عنه من قبل ربك وبين أن تكون منهيا عن هذا الأمر من باب أمر المجتمع أو القوانين الوضعية. هذا الكلام أحب أن أوضحه لحضراتكم لأنه كلام مهم جدا في أمان المجتمع. حينما نقول لابد من تطبيق شرع الله وكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا نقول هذا الكلام؟ سأضرب لكم مثالا يوضح الأمر. تصور نفسك تقود سيارة، تقود سيارة على سرعة هائلة والطريق فيه رداف. هذا أمر مخالف للقانون أن تتعدى السرعة القانونية لمصلحتك ولمصلحة الناس. فأنت حينما تمر فجأة تجد نفسك عدت من الرادار بدون أن يلتقطك لأي سبب من الأسباب، تراه من خلف الشجرة فتهدد سرعة، أو يأتي سائق من الناحية الأخرى فيعمل لك رعاش نور فتعرف إن في هنا إيه رادار فتهدي، وبعد ما تعدي الحمد لله فلتنا منه. لا تحس حتى بوخز الضمير لأنك خالفت القانون. مفيش وخزه للضمير. لو كسرت الاشاره بصيت حد شافك، لا الحمد لله وتحمد ربك انك عملت شيء، لانك ترى ان هذا الامر تكليف من الدوله، قانون، انا خالفت قانون، ايه المشكله؟ لكن حينما يكون المخالفه لله مهما كانت في اشياء ممكن تنظر اليها على انها بسيطه جدا، تجد نفسك لو عندك ايمان وخز ضميرك ولا تستريح حتى تستغفر وتتوب الى الله. تصور لو ان تحديد عدد الطلقات بالتشريع الحكومي القانون، مجلس الشعب قال لك هما 3 طلقات وبعد كده لا يجوز لك ان تتزوجها الا بعد زواج، ماذا تفعل؟ تحتال ولا تحس بوخز الضمير. لكن الانسان منا لو وقع في كلمة طلاق انا قلت كلمه ويبقى مرعوب، يجي يسال الشيخ فلان يحللها له ويقول له مش مشكله، يروح يسال لجنه الفتوى او دار الافتاء بعد يقول لا بس الناس دي ممكن يكونوا بيسهلوا الامور. انا خايف مرعوب. ليه؟ لانه تشريع رباني. ده الفرق. انتوا انظروا الحمد لله في السنوات الاخيره عملنا كم دستور؟ كان عندنا دستور 71 وماشيين عليه. جالنا بعد كده قامت الثوره 25 يناير اتعمل اعلان دستوري مؤقت، ثم عملتم دستور. بعد ما اتعمل الدستور لا، ده اللي عملوه المتطرفين لازم نلغيه، اتلغى. عملوه مجموعه تانية، لا اللي عملوه دول مجموعه من العلمانيين وكانوا عاوزين يورطوا الرئيس اللي جاي، عايزين نغيره. ده ستير بشريه مصنوعه. كل يوم عايز تغير دستور. القانون ده مش عاجبنا، هنتظاهر علشان نلغيه. طبعا انا ضد المظاهرات، مفيش مظاهرات في شريعه الاسلام، احنا بنتكلم بما يفهمون. لكن هذه الامور كلها موضوعه تحت اقدامنا لانها من امور الجاهليه. لكن الذي نتحدث عنه الفرق بين لما يكون التشريع من عند الله، انت نفسك لو خالفته بيبقى موقفك ايه؟ مش زي مخالفه الاشاره ولا مخالفه الرادار ولذلك تجد المخالف للقانون بيعمل ايه؟ يعني بعض الناس يتاجر في المخدرات ويقول لك اصل المخدرات يا اخي مش حرام، دي ربنا زرعها. طبعا هذا من التدليس، هذا من الكذب على الله. لكن لما تيجي تقول له الخمره، لا ما اقدرش اقول الخمره حلال، اللي يقول الخمره حلال يكفر. امر معلوم من الدين بالضروره. كذلك الربا. فطالما كان التشريع من عند الله، ولذلك نحن نقول للذين يريدون ان يكون الامر، نحن في دولة مدنية والقوانين المدنية وما شاكل ذلك، صدقوني هذا تدمير للمجتمع وتدمير للأمة وتدمير للدولة. هذا القبيله غيرنا في أمم أخرى قد جعلوا الدين دبر آذانهم وخلف ظهورهم لا يقبل. عندنا أمة متدينة حتى العصاة فيها عندهم خوف من رب العالمين على قدر إيمان المرء منا، ولذلك لا يستطيع أن يحكم أمثال بلادنا بلاد المسلمين إلا قانون مستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أنني أقول فلنهرع إلى العمل السياسي، هذه مصيبة المصائب. نحن نريد للسياسيين وللاقتصاديين أن يتدينوا، ولا نريد لرجال العلم والوعظ والإرشاد أن يتسيسوا. نريد أن ندخل أو يدخل العاملون في السياسة، يدخلون البرلمانات، يدخلون رئاسة الجمهورية، يدخلون الوزارات والدواوين والهيئات الحكومية بأخلاق المسجد. لا نريد أن يدخل أهل المسجد المساجد بأخلاق السياسيين. احفظوها، لا نريد لأنفسنا أن ندخل بيوت الله بأخلاق البرلمان ولا بأخلاق أهل السياسة، ولكن نريد ونسعى أن يدخل أهل السياسة أماكن السياسة بأخلاق المسجد. هذا العمل عمل من؟ عمل كتيبة العلم والإيمان. هذه الكتائب لا تكون كتائب جيش وشرطة فقط لحماية البلاد، لا، حماية المعتقدات، حماية قيم المجتمع التي تستمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من يقوم عليها؟ من يحرسها؟ رجال العلم الأتقياء الأنقياء الذين أيديهم نظيفة من أخذ أموال الناس الحرام، ونفوسهم وقلوبهم الشريفة نظيفة ليس فيها تعلق بالدنيا. لا يكون رجل العلم متعلقا قلبه ببرلمان ولا متعلقا بكرسي وزارة، بل الوزارة بل كرسي الرئاسة لا يساوي عند العالم بالكتاب والسنة في السيل، كما قالها شيخ الإسلام ابن تيمية حينما أوشى به بعض الرجال، أوشوا به إلى بعض الحكام وقالوا إنه يطمع في كرسي، قال إن كرسيك لا يساوي عندي في السيل، أنا رجل ملة ولست برجل دولة. علماء الإسلام حينما يصبحون رجال ملة ليسوا رجال دولة، علماء يعلمون الناس ويريدون من الساسة أن يتخلقوا بأخلاق الكتاب والسنة ويعيدونهم ويسددونهم ويكونون حراسا لما جاء في الكتاب والسنة ولقيم المجتمع المستمد من الكتاب والسنة ساعة إذن. فاعلموا أن الأمة قد وضعت أقدامها على الطريق الصحيح، لأن الأمة لا تقوم إلا برجال دولة وبرجال علم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. علماؤنا فسروا أولي الأمر بمعنى كل في اختصاصه، أولياء الأمور من الحكام وأمراء الحرب وأمراء الجيوش وأمراء السياسة، والقسم الآخر الذي لا تقوم الأمة إلا به جنبا إلى جنب مع أولياء الأمور من الحكام، أولياء الأمور من العلماء الذين يسددوا. ولا يكون هذا طامعا في منصب ذاك، ولا ذاك طامعا في منصب هذا، حينئذ يصبح أهل العلم لهم مكانتهم. وارجعوا إلى ما خطه أئمتنا العظام وأسلافنا القدماء حينما كانوا هؤلاء ينظرون إلى الدنيا على أن ما معهم أكبر من الدنيا وأكبر من حطام الدنيا. أيها الإخوة، أطلب من ربي سبحانه وتعالى وأسأله في هذا اليوم الكريم الشريف العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لنا ولهم يا رب العالمين. أقم الصلاة.